بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. عودا حميدا في مطلع هذا العام، نسأل الله عز وجل أن يجعله عام فضل وخير وبركة في مذاكرة العلم وفي طلبه وتأسيسه، إنه سميع قريب مجيب. وأذكر بالنسبة للأحبة الذين استجدوا في هذه السنة أن المنهج ليس شرحا لزاد المستقنع، وإنما هو تخريج لبعض الفروع على بعض الأصول من باب الاستذكار وتحقيق هذا الفن وهذا العلم وهذه الملكة وتلك المهارة، وليس المراد منها هو الاستقصاء، وإن كان في الغالب أن نأتي على أكثر القواعد والأصول التي نحتاج إليها في كل باب وكل فصل. سبقا قرأنا ما يتعلق بالعشرة بين الزوجين، وكذلك القسم بين الزوجات. أظن دخلنا في بعض القواعد اليسيرة، ولكن توقفنا في آخر درس، فنمر على جميع ما يتعلق بالقواعد والأصول الخاصة بهذا الباب، وهو العشرة بين الزوجين. القاعدة هنا، القاعدة الأولى، أن العشرة بين الزوجين هي بحسب العرف، وهذا الذي ذكره للعلم. لا شك أن كل قاعدة لها استثناءات، وأن هناك منصوصات هي ليست مستثنى بالمعنى محدد المعروف، لكن هناك منصوصات ما نص فيه فيما يتعلق بالعشرة بين الزوجين، هذا لا مجال فيه للقواعد، وإنما القواعد في الغالب إنما هي تغطي أو تعالج هذا الشيء المسكوت عنه نصا المقصود، وإلا فإن الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، وجاء علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية ليغطي هذه الجوانب بحمد الله عز وجل. فإذا ما لا نص فيه في باب العشرة بين الزوجين فإن المعاملة بينهما تكون بحسب العرف، وهذه القاعدة أدلتها معلومة كما تعرفون، ومنها قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه في الحقيقة قاعدة كلية عظيمة وعتيدة، ومن أهم مميزاتها وسماتها أنها متجددة مرنة، بمعنى أنه تتغير الأعراف فتتغير بناء عليها الأحكام. ولو أن الأحكام كانت محددة ومقيدة ولم ترتبط بالعرف لتغيرت أعراف الناس، ثم وجد الزوجان حرجا في تعامل كل واحد منهما مع الآخر. وهكذا ليس في باب العشرة بين الزوجين أو القسم بين الزوجات، بل حتى في جميع الأوجه والأبواب. فهذا الحقيقة من محاسن هذه الشريعة ومن علامات صلاحها لكل زمان ومكان. فإذا هذه هي القاعدة الكلية، وقد ذكر المصنف طائفة وجملة صالحة من الفروع، سنذكر بعضها على وجه التمثيل تفهم هذه القاعدة بشكل أكبر. يعني من المسائل الفرعية التي تخرج على هذا الأصل أن الجماع هو حق لكل الزوجين، هذه مسألة. الجماع وهو من أظهر ما يتعلق بالعشرة بين الزوجين، لتعلقه بشيء هو من أعظم مقاصد النكاح، فبه يحصل العفة، وبه يحصل الاستمتاع، وبه يحصل الولد، وكل هذه هي مقاصد للناس، كما أنها صارت أيضا مقاصد للشريعة في باب النكاح. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله ضمن الفروع قوله: ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. هذه ذكرها المصنف وقرأها الشيخ أبو هشام منذ قليل. فهنا يبدو أنه وجد اختلاف بين هذه القاعدة وبين ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الفرع. طبعا المصنف بنى ثلث السنة على ماذا؟ على آية الإيلاء التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. فجعل الحد الأقصى لمن أقسم ألا يجامع زوجته ألا يزيد على أربعة أشهر، فإن تمت هذه العدة، إذا تمت فإما أن يواقع وإما أن يطلق. فإن فعل تعبدا لله عز وجل والتزاما بأمره، وإلا فسخ القاضي النكاح لهذا السبب. لكن هل هذه الآية هي في سياق بيان الاحتياج وفي سياق مقاصد الشريعة، بل أيضا من منصوصاتها في الحاجة إلى الجماع والنكاح، أو أنها جاءت في مساق آخر؟ الظاهر أنها جاءت في مساق آخر مختلف. و يعني كأنك تقول من باب المحافظة على الحياة الزوجية أن تقطع صلاتها وتهتك أواصرها الصبر، أليس كذلك؟ حتى المصلح الاجتماعي يأمرها بالصبر شهر وشهرين وستة أشهر، ربما إلى سنة، وربما إذا كان فيها أولاد تصبر أيضا سنتين إذا طال النزاع بين الزوجين. فهي إذن لم تخرج من هذا من حيث الحكم، وليس من حيث العلل الحدية المنصوصة. بس حتى نفهم سياق هذه الآية، فهل يجوز أن ننزل هذه الفروع على أحكام هذه الآية بناء على ذلك؟ هذا هو محل البحث. يعني ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار ذلك، وذهب آخرون بأن الآية حيث لم تدل على المقصود في هذا الباب، فحيث لا دليل فنرجع إلى الأصول الشرعية في معرفة الأحكام الشرعية. ما هي الأصول الشرعية في معرفة الأحكام الشرعية؟ الأصول إما أن يكون هذه العشرة التي ذكرها الله عز وجل بين الزوجين أن تكون معروفة بمصطلح الشريعة وحدودها، يعني الشريعة نصت على ذلك نصا، يعني ما معنى العشرة وما معنى حق الجماع والاستمتاع، أو أن يعرف هذا من اللغة. الخيار الثالث ولا خيار غيره في تفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وحتى كلام البشر، الخيار الثالث ما هو؟ هو العرف الذي تعرف الناس عليه. وكذلك الناس أول ما يأخذ من كلام العاقدين، هذا في العقود والمعاملات، أول ما يأخذ ماذا؟ يأخذ مصطلحه، حتى لو كان مصطلحه مخالف لمصطلحات الناس كلهم، مثل الوصايا والأوقاف والعقود والهبات والعطايا. كيف نعرف مراد العاقد في هذه الحالة؟ نعرفه من المصطلح، قد يكون له مصطلح مخالف لكل أهل بلده لكنه مستقر، فنأخذ بمصطلحه، فإن لم يمكن فبلغته ولغة قومه. فإذا ما أمكن، ما عندنا شيء يحدده في لغة قومه، أيضا نأخذه من العرف. وكذلك الحال في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا المرحلة الأولى في معالجة دلالة النص أنه لم تظهر الدلالة من آية البقرة على أن ذلك حد لهذا الأمر، فرجعنا إلى الأصل، وجدنا أن الأصول هو أن نأخذ بالمصطلح الشرعي ثم باللغوي ثم، طبعا كل هذا لم يوجد مصطلح شرعي فننتقل إلى اللغة، لم يوجد في اللغة فننتقل إلى العرف، وهكذا استقرت القاعدة وصارت مرجعا لهذه الفروع تخرج عليها. فإذا لو أنه استمر مثلا هذا تطبيق أو فرع هذا يخرج على هذا وأيضا يعمل به القاضي، لو أنه استمر على ذلك وقال أنا أجامعها في السنة 3 مرات، كل نهاية 4 أشهر أجامعها حتى لو يكون ثمة إيلاء، أنا أتيت بالحد الأدنى الذي أوجبه الله عز وجل عليه، نقول صحيح؟ ما هو صحيح، هذا عذاب، هذا عذاب للمرأة وعذاب للرجل لو أن المرأة امتنعت وتغلبت على الرجل حتى امتنعت منه ولم يأتي هذا بمقصود الشريعة في الاستعفاف وفي الاستمتاع أيضا، وربما أثر ذلك حتى على مقاصد الناس ومقاصد الشريعة في النسل، لأنه إذا كان يجامع مرات في الأسبوع ثم ما يحصل التلقيح ونزول البويضة إلا في أحوال نادرة ولا يمكن يعني تحصيلها، فكيف لو كان هذا في أن لا يجامع 3 مرات في السنة؟ كل هذا مخالف لمقاصد الشريعة والمقاصد العامة. وكذلك الحكم، صحيح وإن كانت ليست يعني يؤخذ بها في استنباط الحكم بشكل مباشر، ولكن أيضا هي تكون أشبه بالاختبار لصحة الاستنباط بمواءمتها لعموم مقاصد الشريعة. فكيف تستفيد من هذا؟ أنك إذا رأيت أنها مخالفة لهذا المقصود من حيث الجملة ومعارضة له من أوجه متعددة، هذا ألزمك بماذا؟ ألزمك بمراجعة الاستدلال، مثل الرياضي أو الحساب إذا جمع بعض المقادير الأعداد ثم خرجت النتيجة يظن أنها خطأ، فيرجع إيش بإعادة القسمة أو الضرب أو الطرح أو العمليات الرياضية حتى يتحقق من صحة النتيجة. وهذه الحقيقة من أهم ما يتعلق بالحكم، وهي من ضمن المقاصد حتى وإن كانت الحكمة مما لا يجوز التعليل بها وبناء الأحكام عليها. وهذا كثير ما يتركه بعض المستدلين وبعض الفقهاء، فربما كثر خطأه لهذا السبب. يعني ذكر المصنف من الفروع مثلا أيضا، انتهينا من الكلام هنا، قال وإن سافر فوق نصفها نصف مدة 4 أشهر وطلبت قدومه وقدر لزمه. أيضا بدأ المصنف يفرع حتى على هذا الفرع المبني على الأصل الأول باعتبار مدة الرجوع، لكن ذكرنا بأن القاعدة هنا أن العشرة بالمعروف. طيب كيف تكون بالمعروف؟ خلاص بالمعروف، المعروف عند المعتدل من النساء، معتدلة في حالها وفي قدرتها وفي شهوتها، وكذلك الرجل أيضا تماما لا فرق بين الجنسين، فهناك شيء متوسط للناس، وحتى لو كان الرجل عنده طاقة أيضا زائدة عن المتوسط من الناس أو المرأة عندها طاقة زائدة عن المتوسط من الناس، فإن حسن العشرة التي أوجبها الله عز وجل تقتضي أن تكفي المرأة حاجة الرجل وأن يكفي الرجل حاجة المرأة، إلا شو استثنى؟ لا هذا يقيني، لا شيء دون الحيض. ها نعم الضرر الحرج، حتى الضرر يعني حالة أخص من الحرج، بس الضرر هو أشدها. أحيانا الحرج النفسي، وأن أن يعاشر من غير رغبة، انتهت رغبته، هنا نقف عليها أن تتحمل، لأنها خرجت هي في قدرتها وطاقتها عن الوضع المعتاد، وهو زاد عن الوضع المعتاد حتى يلبي حاجتها. وكذلك المرأة أيضا لها نفس الأحكام. والصحيح أن ما القاعدة كما تعلمون أن ما شرع للرجل شرع للمرأة إلا بدليل يستثني أحد الجنسين من الآخر. فبعضهم يجعل مسألة الجماع، وهذا نص عليه بعض الفقهاء، أنه يستحب للمرأة، يستحب للرجل أن يجيبها إذا طلبت تصريحا أو تلميحا، ويجب عليها هي أن تجيبه إذا طلبها إلى فراشه. هل هذا مقتضى قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ لا. وهذا فيه نظر كبير أن نقول هو قاعدة في العشرة بين الزوجين فيما يتعلق بأحكام الفراش. هنا يأتي فروع يسأل عنها كثير من المغتربين من اللي نعم. نعم صحيح، هذا يقول العلماء هو من حوادث الأعيان، ينظر فيه إلى الوقائع، ينظر فيه إلى حال الناس أو حال السفر، فلا أرى أنه يكون يعني حاكم في هذه المسألة. يعني ما يمكن أن يتصرم عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كله، ثم هذا أشبه بالأحكام السلطانية. هو أراد أن يعرف متى يرجع الجيش، فيبني عليه تشريع سلطاني أو تنظيمات سلطانية أو تراتيب إدارية حتى يجعل النظام متى يذهب الجيش ومتى يرجع، وليس بالضرورة أن يتعلق بها الأحكام الحدية التعبدية التي تجب على كل من الزوجين للآخر أو الأحكام القضائية، بل يكون الأمر أنف، يعني مثلها قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة بين الزبير وبين الرجل آخر من الأنصار. قال العلماء بأن الحكم بأن يكون تكون السقيا على التتالي وليست على التوازي بحسب العرف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالعرف. وهناك بلدان الآن تسقي على التوازي، يقسم الماء من أعلى الوادي أو أعلى الشعب، يقسم الماء تقسيم بالضبط، كل نخل يكون على قدر مساحة، هذا يأخذ 10 سنتي من الماء، وهذا يأخذ 20 سنتي، وهذا يأخذ حول متر، توزع من هناك ثم تذهب سواقي حتى تذهب إلى جميع النخيل. بينما في قصة شراج الحرة أنه يسقي الأول ثم يرسل الماء إذا امتلأ نخله، ثم يسقي الثالث والرابع والخامس. فقال العلماء هذه من حوادث الأعيان التي يجرى حكمها في نظيرها، فيكون بلد العرف فيه يمضي على التوازي فيقضي القاضي بالتوازي، هنا يمضي العرف على التتالي فيقضي القاضي بالتوالي. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكح، لم يقلها تشريعا عاما أو خطب دون سبب، لكن كان يقضي بين متخاصمين، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي لأنها كانت هي الأصلح، وقال الخالف منزلة الأم، ففي معاني الصلاح. ولهذا استقر القضاء عندنا على عدم الأخذ بإطلاق الحديث، وإنما ينظر إلى الأصلح من الأبوين، لأن الحق للحاضن أولا ثم يكون الحق بعد ذلك للأبوين أيهما يأخذ. فإذا ثبت الصلاح للمحظون وجب أن نأخذ بقاعدة الأصلح للمحظون، فإذا استوى الأبوان كان هناك اعتبارات أيضا بحسب الصلاح فيما بين الأبوين. بس الشاهد من ذلك أن العلماء يسمونها حوادث الأعيان المعنوية وليست عينية، أو ليست شخصية، يسمونها حوادث أعيان شخصية وحوادث أعيان عامة. نعم ذكرنا مسألة التغرب عن الزوجة لتحصيل الثراء للغنى، عندنا ثلاث درجات: سد الفقر وهو الغنى، أن يغتني، هم الغنى، الناس يسمون الغني الثري، لا، الغني هو الذي اغتنى عن الناس، والثراء هو اللي عنده أموال طائلة، أو يبدأ الثراء من وجود مال يزيد عن حاجته، يكون ثري صغير ثم ثري أكبر ثم أكبر حتى يصل الثراء الأعلى. فبعض المتغربين والمغتربين هو لا يريد أن يذهب ليبني منزل المثل، ولا يشتري سيارات المثل، ولا يقدر على الوفاء بحاله، وإنما يتغرب لإيش؟ ليثري، وعنده في بلده مصادر دخل تكفيه، لكن يتغرب ويدع زوجته في غربتها سنتين أحيانا وأكثر. ما الحكم؟ كيف نطبق؟ هذا سؤال لكم، كثير ما يسأل عنه المغتربون في كل مكان. كيف نطبق القاعدة؟ يجب عليه أنه يرجع؟ نعم، الأظهر أنه يجب، لأنه فرط، ذهب إلى شيء تحسيني بحت صرف، وترك أمرا واجبا عليه، وهو العشرة وحق الزوجة في قضاء وطرها. لكن قد تشاركه هي، تأمن على نفسها ويأمن هو على نفسه، وتشاركه في الرغبة في الثراء ثم تأذن بذلك، ما في مشكلة. ومعناه أنه دين تعبد لا يعقل معناه، لا، هي معقول المعنى، هي لحاجة الزوج ولرضاه. هي قالت لا، هي ترغب أنه يذهب، تريد بيت أزياء أفضل وتريد حياة أفضل، هي تحملت، ولم بشرط ألا تخشى على نفسها، قد تكون قادرة على الصبر لأي سبب. هذا الحكم يتردد بين الإباحة والكراهة، أما إذا خشيت على نفسها فهو أيضا محرم حتى عليها. وفيما يتعلق بقضاء الوطر أيضا، كما ذكرت أن القاعدة تقضي بأن ما وجب على الرجل وجب على المرأة، هذه قاعدة سبق أن قررناها في أكثر من باب من أبواب الفقه، أن ما ثبت من الأحكام للزوج للرجل فهو ثابت للمرأة، إلا بدليل يستثني أحد الجنسين من الآخر من الحكم. هذه قاعدة كلية عظيمة، وهي مقتضى ما دل عليه قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن، مثل الذي عليهن بالمعروف. ودون أن ندخل في تفاصيل الفراش، فهي أيضا يعني إعطاء الحقوق الكاملة، الإشباع، بل نص المصنف رحمه الله: ولا خجل في دين الله عز وجل. وإن كانت العبارة الدارجة لا حياء في الدين، مو بصحيح، الدين كله حياء، لكن الخجل هو الذي قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا، أما الحياء فكله خير. فنقول لا خجل، قضية سرعة القذف، سرعة الإنزال عند الرجل عند المرأة، يجب العلاج في هذه الحالة، العلاج النفسي، العلاج البدني، العلاج عند الأطباء أيضا، وأخذ الأدوية والعقاقير المتعلقة بهذا، كل هذه لا يتم الواجب إلا بها فهي واجب، فهي أيضا قاعدة تتخرج عليها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا أيضا من مقاصد الإسلام العامة، فإن فيه الأدمة بين الزوجين وتمام الصلة وقوة العشرة وإعانة الزوجة على الطاعة وعلى حسن التبعل، وإعانة الزوج أيضا على حسن العلاقة مع زوجته. كل هذه مقاصد عامة للشريعة، أقلها يكون حكم الاستحباب، وبعضها أو كثير منها هو في حكم الوجوب، حتى أنه قال لا ينزع حتى يقضي وطره، نص عليه العلماء. وهنا أيضا مسألة الغيبة، وأشرنا إليها بس تأكيدا، أن الغيبة التي توجب الفسخ على القاضي عند طلب الزوجة هو حصول الضرر لها أو لمثله. وش الفرق بين أن نقول حصول الضرر لها فقط، أو أن نقول حصول الضرر لمثلها فقط، أو أن نقول لها ولمثلها؟ نعم نعم أو العكس، قد هي يعني النساء لا يتضررن وهي تتضرر أيضا، العكس نفس الحكم. فنقول أحيانا لمثلها فقط، فنقول الشيء لمثله، وهذه له أيضا صور وأمثال كثيرة، هي خارج موضوعنا اليوم لأن نعرض لها في وقت لاحق. لكن هنا نقول الضرر لها، أن نراعي الضرر الذي يلحقها أو الضرر الذي لمثلها. الضرر يلحقها، لماذا قلنا أو وجبنا الأمرين؟ لأن احنا قد لا نعرف الضرر الذي يلحقها، لا نستطيع أن نقيسه، بل حتى الطبيب لا يعرف أنها تتضرر مثلا بعدم الجماع مثلا كل أسبوع مثلا، ما نستطيع. لكن احنا يستطيع الطبيب أن يقيس الهرمون الأنثوي وقوة الشهوة عند المرأة، ويعرف أنها تحتاج، وكذلك أيضا الهرمون الذكوري عند الرجل، ونعلم بأنه يحتاج ما هو أكثر من أمثاله. فنقول أيضا يجب عليها أن تعطيه ما هو أكثر من أمثاله، ما لم يلحقها ضرر أو حرج كله. فإذا لحقها شيء من ذلك ليس لها أن تعطيه إلا ما تعطي أمثاله، بل حتى أمثاله إذا كان عليها حرج أو ضيق لا يجب عليها، ما جعل يكون في الدين من حرج. هو إن شاء تزوج، وإن شاء طلق، وإن شاءت هي صبرت عليه وأعطته حقوقها، أو صبر عليها وأعطاها حقوقها. هنا نأتي إلى بعض أحكام القسم بين الزوجات. القاعدة الكلية في القسم بين الزوجات، ومنه المبيت الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، أنا لا أعرف أيضا له حدود في الشريعة إلا ما جاء النص عليه. ما الذي نص عليه في القسم بين الزوجات؟ ها؟ العدل؟ لا، هذا كلي بس منصوص. المبيت؟ لا، المبيت ما فيه نص. نعم يا شيخ، أحسنت، هذا صحيح. أول ما يبدأ المستدل والفقيه أن يتلمس أوامر الشريعة وتشريعاتها وأوامرها حتى لا يخوض باستدلالاته. أين منصوصات الشريعة؟ أين حدودها في هذا الموضع وهو موضع القسم بين الزوجات؟ مثل ما قال الشيخ، هو أن يبيت إذا أخذ الزوجة الثانية، أن يبيت عند الثيب سبعا، وأن يبيت عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثة. خلاص، هذا منصوص، لا اجتهاد مع النص. طيب ما عداه؟ كيف يقسم؟ متى يبدأ؟ متى ينتهي؟ فيه دقائق يعني عند المعددين جدا، يعني عندهم دقائق عجيبة في القسم بين الزوجات، لعلي أعرض لها. لكن القاعدة حتى ما نطيل، القاعدة أن يكون الأصل اللي تخرج عليه كثير من الفروع، أن يكون القسم بين الزوجات بحسب ما نصت عليه الشريعة، وإلا فإن لم ينص شيء في الشريعة فيكون المرجع إلى العرف، لأن الله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف. وبعضها قد لا يتحرر فيه العرف فيكون بمقتضى العقل السليم. ولهذا ترى لا يحتاج الكثير من الناس، يعني بعض الناس يريد أن يعني يكسد أسواق المفتين والمعلمين، لا يحتاج أن يأتي إلى تفاصيل. بعض الناس عنده وصول العقل وعنده وصول الحكمة والمعرفة، ويستطيع أن يعرف أن هذا عدل ولا ما هو عدل. خلاص، هذه القاعدة الكلية. عندك منصوص؟ ما في منصوص بحسب العرف. مثل الصلة، صلة الأقارب، كثير ما تجد أسئلة كيف أصل أقاربي، درجات وتنوع بحسب العرف. الوالد يوميا أو تسكن عنده أحيانا، الوالدة كذلك، الخالة كل أسبوع، العمة مثلا. في فرق بين اللي ساكن في بعيد في داخل المدينة وقريب، واللي ساكن خارج البلد وداخل البلد، كيف تضبط هذه؟ كلها راجعة للعرف. طيب تذهب إلى الخالات، أبناء الخالات وأبناء العمة وأبناء العم والجد الرابع والدرجة الرابعة والخامسة، كيف؟ هذا يا أخي تحضر زواجاته، وهذا تشوفه يوم العيد، وهذا تجيب دعواته، وهكذا. والناس يعرفون، يقول هذا قاطع، منين جابوها؟ يعرفون هذا حالة قطيع، هذه حالة قطيع. فقضية العرف الحقيقة فيها مرونة، وفيها تلبية لاحتياجات الناس، وفيها متغير بحسب تغير حاجات الناس وعوائدهم. يعني مثلا في القسم شائع عند بعض الفقهاء، وهي في المذهب، أن المبيت، أن القسم يكون في المبيت وفي الليل، فمعناها أخرجوا الجماع وأخرجوا الجلسات الأخرى، أخرجوا الجلسات العصرية والمغربية، وهذا فيه نظر كبير، هذا فيه ظلم، هذا فيه إشباع عاطفي، فيه إشباع نفسي. كيف هذا يروح لها ويروح معها كل عصر ولا كل مغرب مثلا بحسب وقت بدايته عند الزوجة؟ بعضهم يبدأ من العصر، بعضهم يبدأ من المغرب، بعضهم يبدأ من الفجر. ثم إذا جاءت الأوقات الجميلة يذهب إلى الأولى إن كانت آنس له، ولا يذهب إلى الثانية إن كانت آنس، ولا لأي غرض نفسي أو عاطفي أو جنسي، يختار ما يشاء. ثم يقول بأنني قد عدلت بين الزوجات. أبدا. والناس تعرف أيضا بفطرتها أن هذا غير عادل، هذا ما يجي إلا تعبان في آخر الليل الساعة 10 ويقول أنا نمت، أنا الآن بت، أنا مبيت، حتى ما يحصل فيه جماع بعد، وهو قادر، وهو قادر. نقول نعم، لا بس يعطي، نعم يعطي بحسب قدرته، والقدرة تختلف، نعم، باختلاف الزوجة واختلاف حالها وسنها وجمالها، هذا كله ما يملك الإنسان، لا يملك الإنسان لا بأس، لكن بقدر ما يملك وبقدر ما يستطيع، لكن في الشيء لا يملكه. فإذا هذا من الفروع، مسألة متى يبدأ وما هي حقوق الزوجات فيه، وهل يقضي؟ نعم يقضي، يقضي مثل هذه الأشياء، يعوض بصورة من الصور حتى يحقق العدل ما استطاع، بعضه في باب المستحبات وبعضه في باب الواجبات. من الدقائق يعني بس حتى أذكرها وهي لطائف، أن أحد المعددين قال لي أن الزوجات تنازعنا إذا جاء من السفر يبيت عند من؟ يقول أنا عندي قاعدة أنني أنظر إلى آخر واحدة بت عندها ثم أمضي عليها بعد أن أرجع من السفر، هذا المتبادر ولا لا؟ طيب بغض النظر عن المسألة الجنسية حتى لا تذهبون بعيد، يعني يقول ما هي قضية أيضا المسألة الجنسية، قضية اللقاء الأول بعد السفر، هكذا يقول هو، أنا لست معدد حتى أحكي تجربة. يعني اللقاء الأول، الأحاديث، السواليف اللي تقع بين الزوجين، مثلا أنت لو تتقابل صديق وتسولف عليه عن سفر ثم تلاقي واحد ثاني وجدت نفسك قد مليت، عطيت اللي عندك وخرج ما في نفسك من الأخبار والسواليف، لم يقع في الإشباع العاطفي البحث لهذه الزوجة ما وقع للثاني. قال ماذا؟ قال لزوجاته ماذا تريدنا؟ قال اقسم لنا قسما مستقلا رجوعك من سفرك، كل ما رجعت من سفر عند الأولى، السفر الثاني عند الثانية، والثالث عند الثالثة. طيب اللي لها الحق الأول قبل السفر هذه تعوض. فسألني قلت إن زوجاتك بأنهن فقيهات، وهذا من الحقوق، هي حقوق عاطفية وحقوق نفسية، ويرون بأن هناك اختلاف وتفاوت بين الأمر، وربما جلس الإنسان 5 سنوات وتأتي النوبة بطريقة طبيعية عند واحدة من الزوجات. هذا عدا الجوانب المادية والمسألة الجنسية بين الزوجين، قد يكون في اختلاف في الأحوال بين اليوم الأول بعد السفر واليوم الثاني وهكذا. هذه من لطائف المعددين والفروق الدقيقة في طلب العدل بين الزوجات. يعني فرع أيضا آخر من الفروع الدقيقة ويسيرة، يعني العمرة مثلا، العمرة، الحج، النزهة، طيب هذه فيه عدل يا أخي، فيه عدل منها أنك تعطيها في نفس السنة عمرها وتعطيها في نفس السنة نزع. طيب يقولون لا أستطيع يا أخي عندي أربع يعني حتى وجاجة اللي فيها حقوق. لا السنة القادمة يا أخي. فيه التعويض مادي طبعا بالعدل، فيه التعويض مادي بالعدل، تكلفة الرحلة خلاص أنا ما بعطيك تكلفة الرحلة مثلا، وهو الإرضاء من غير إغضاب الأخريات طبعا، أيضا بأمثالها وليس بها. فتقول أن لا يغضب مثلها وأن يكون لمثلها، ترى معناه أنك ما تنظر إلى حالها هي، مثل تقول أن ينظر إلى لا تنظر إلى رغبة الولد مثلا في إعطائه في العدل بين الأولاد، وإنما تنظر إلى حال مثله. وكذلك الفقير أيضا أن تنظر إلى حال مثله. بعض الناس يقول بيت المثل، يقول مو هذا بيتي أنا، ما علي منك أنت شخصيا، لا علاقة لي بك، أنظر إلى بيت مثلك. فهل يجوز لمن يرى إعطاء الزكاة في الدور والمساكن، هل يجوز أن يعطى من أو السيارة الآن صارت الآن من الضروريات صارت تدفع بها الزكاة، وأكثر علمائنا على ذلك، أيضا سيارات المثل وليست السيارة التي يرغبها هذا الشخص. في فروع أخرى تتعلق بالقسم بين الزوجات، تنظيم النسل. تنظيم النسل طبعا جائز، وليس مثل تحديد النسل أو الامتناع الكامل أو قطعة تأخير، يعني يؤخر بدل ما يكون كل 9 أشهر و40 يوم يخلونه كل سنتين، كل 3 سنوات مثلا، سنة للرضاعة وسنة للراحة وهكذا. هذه في للزوجة فيها حقوق يراعي فيه زوجته، ربما كان بعضهن يحتاجن إلى ما هو أكثر من ذلك، فهي أحيانا من العشرة. نستبعد المعنى التغريبي ولا أريد إلا ولدين، ما أقصد هذا، أقصد هناك ظروف، هناك حرج، هناك نعم. أما ما حل ببعض الرجال والنساء مع الأسف الشديد وقعوا فيه تحت مطارق التغريب مع الأسف، يعني بدون أي سبب ولا حرج ولا إرهاق ولا تعب ولا إعياء ولا مرض ولا كثرة أولاد، ومع ذلك ومن ذلك إزالة الأذى بين الزوجين، لا أريد أن أتوقف عنده، لكنها فرع يتخرج عليها، يجب عليها أن يزيل الأذى، يجب عليها أن يعالج. الروائح الكريهة لها 5 أسباب وقيل 6 أسباب معروفة عند الأطباء وكلها لها علاج ويمكن معرفته، شيء من الفم، شيء من اللسان، شيء من المعدة، وشيء من البدن، وشيء من المأكولات، وشيء من يسميها الأطباء القدامى والمحدثين أخماج تحدث. وهذا قد ذكره المصنف رحمه الله في إماطة الأذى للرجل وللمرأة. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله: هل له منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث على وجهين؟ أحدهما له منعها من ذلك لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع، والثاني ليس له منعها منه لأنه لا يمنع الوطء، ذكره في المغني. من المسائل التي ذكرها المصنف مسألة الطاعة، طاعة الزوجة لزوجها، والقاعدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهل بيته. راع معناه والي، الأصل هو وجوب الطاعة، هذا الأصل لا شك أن هذا الأصل يتخرج عليه فروع كثيرة وله استثناءات أيضا كثيرة، منها على سبيل المثال وهي مقتضى القوامة التي ذكرها الله عز وجل، وإن كان بعض الفقهاء بعض المفسرين وبعض الفقهاء يرى أن الرجال قوامون ليست هي مثل الرعاية التي هنا، وإنما وجوب النفقة وجوب القيام وجوب إعطاء الحقوق، وإن كان الأقرب أنها تفسير لمعنى أيضا الرعاية، فهي معناها واحد. هناك شيء اتفق عليه الفقهاء في موضوع الطاعة، كل أمر يتعلق بأصل النكاح فالطاعة فيه واجب. يعني مثلا مثل إذا كان الخدمة واجبة عرفا على المرأة فيجب عليه، هذا يتعلق بعقد النكاح والأسرة، مثل الجماع مثلا وهكذا. أيضا مما يحرر فيه النزاع ألا يكون الأمر في غير معصية، أن يكون الأمر في غير معصية، فإن كان في معصية فلا يجوز، هذا قطعي ما نحتاج نتوقف عنده. أيضا أن يكون فيما لها فيه طاقة، سواء في الضرر البدني الظاهر، لا في الخدمة ولا في الجماع ولا في غيرها. طيب الحرج هل يدخل؟ يدخل. طيب الحرج الاجتماعي في موضوع الطاعة، يعني عنده حرج اجتماعي في بعض الزيارات، هل يرفع عنها وجوب طاعة الزوج؟ أيضا ترى من معاقد الاتفاق ألا يؤثر على شيء من حقوقه ولا حقوق ولده ولا حقوق بيته أيضا، هذا متفق عليه، خلنا نذكر متفق عليه. طيب صار عليها حرج، ما الحكم؟ الفقهاء يعني يكادون يتفقون على فيما عدا الأبوين والمحارم اللي هم الرجال، أو المرأة التي لو كانت رجلا لكانت محرما، هي نفس الحكم، فهؤلاء لهم حق الزيارة عند بعض الفقهاء وهم الحنفية والمالكية حتى ولو لم يرضى الزوج، بخلاف قول الحنابلة وعليه الفتوى هنا، وكذلك قول الشافعية. لكن ما عدا ذلك الحرج الاجتماعي بين القريبات اللاتي غير مقربات مثلا أو مقربات وهن ليس من المحارم، طبعا أيضا الذي عليه الفتوى وحكى بعضهم الاتفاق عليه أن هذا مما تجب فيه طاعة الزوج ولا ينظر فيه إلى ما عدا. في فتوى في موقع الإسلام ويب الحقيقة، وأنا ما تيسر لي أن أراجع كلام أهل العلم فيها، ذكروا ما يتعلق بالخروج، صارت يعني معنى الفتوى والجواب أن خروج المرأة أحيانا صار من جنس الحاجات المهمة، وصارت عادات المجتمع قد ألفت حتى صار من الحرج الاجتماعي الظاهر أن المرأة لا تخرج، أما لبعض الجارات ولبعض القريبات وبعض الصديقات فكأنهم عدوها جزءا من الحرج، لكن هذا يعني فيه نظر ويحتاج أيضا إلى تأمل. أما الضرر البدني الظاهر فهذا لا إشكال فيه. نأتي للأبوين، منصوص المذهب أنها إذا منعها امتنعت، يعني يحرم عليها أن يمنعها من غير سبب، ولكنها يجب عليها أن تلتزم، هذا قول الحنابلة والشافعية. الحنفية والمالكية قالوا بأنها لا يجب، حتى نفس النمط لا زال عرف من ذلك الوقت إلى اليوم، وهي الزيارة الأسبوعية، لا يجوز له أن يمنعها من الزيارة الأسبوع، حددوها بالأسبوع. والأقرب أن هذا يراجع إلى العرف، ما يلزم إذا كان في الدمام اللي يأتي بها كل أسبوع، اللي في الدمام كل شهر مثلا أو حتى كل فصل، القرية القريبة مثلا كل شهر أو كل نصف شهر وهكذا. إذا كانوا في مدينة شاسعة مثل الرياض، هذا في أقصاها والأهلها في أقصاها، قد يكون أيضا كل أسبوعين، هذا أيضا لا نحدده بأسبوع لأنه قد يؤدي إلى الحرج أيضا، وقد تكون الزيارة أحيانا أكثر من أسبوع. امرأة بكر لا عمل لها لا دراسة وهي بجوار أهلها، ثم نقول ما تزورهم إلا كل أسبوع، تتحملها المرأة هذا؟ تتحملها الزوجة؟ ما تتحمل هذا، ولا يتحملها أهلها أيضا. فأنت أيضا خرجت عن العرف حين قلت ما لها إلا أسبوع، بينما هذه إذا خرجت من عملك اذهب بها إلى أهلها، يجب عليك أن تفعل هذا، هي امرأة وحيدة ولا عندها مؤنس ولا عندها أولاد يأخذون وقتها. هذا الناس يكاد أن يطبقون على أن هذا من واجبات الزوج، فهو عرف إذن، لماذا نقول أيضا بالأسبوع؟ خلاص نجعل القاعدة هي العرف حتى لا تنخرم هذه المسألة. فرع أيضا يتخرج على هذا الأصل استئذان الزوجة زوجها بعد العقد وقبل الدخول. ما يقع عليه أسئلة هذا؟ يقع عليه أسئلة، وبعضهم يقول يزعل، ذهبت عمره يزعل ليش راحت يعني. شوف بالي بالمشاكل وهو توه يعني. هذا هو بلح شلون إذا صلح يعني. ومع الأسف بعض الرجال فيهم هذه الخصيصة القبيحة يعني. أيضا القول الراجح أنه لا حق له في ذلك ما دام أنها في بيت أبيها، ما بني بها، ما وقع الزفاف، فهي في حكم والدها. وهذا أيضا متوافق مع مصالح الناس. ما يصير تكون الخطبة مثلا استمرت شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور ثم يسافرون لمتصلين عليه، فأي ذروحة أو ذهاب أو إياب، سواء سفر أو ما فيها سفر، أصلا لا حق له عليها، فلماذا يمنعها؟ يعني في عقل للمعنى. عقد النكاح ليس تعبديا أنها تطيع التعبد، أن تطيعه لمعنى حقوقها الشرعية. أما تقول فساد ولا يخشى عليها، هذا مو بشغلك، هذا أبوها رباها طول الوقت، اتفقتم على تأخير الزفاف فيجب عليكم أن تلتزموا بذلك. وهذا الذي عليه يعني الكثير من العلم، وعليها فتوى شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه. ولا زال الناس يتحرجون إلى اليوم من هذا، وعطلوا الكثير من أسفارهم وذهابهم وإيابهم بانتظار ابن الزوج. يعني كونها تراعي الزوج تخبره لا بأس بذلك، هذا أمر حسن. هل يجب عليها؟ لا يجب. طيب، في حال غيبة الزوج بعد الدخول، الرجل ذهب لانتداب ولا ذهب لمرابطة ولا ذهب لقنصلية أو سفارة ولا يأتي إلا كل ثلاثة أشهر وضع عند أبيه، هل يلزمك كل مرة تتصل كل مشوار وذهاب مع أهلها هل يلزمهم يستأذنون وينتظرون حتى يرد الجواب؟ العرف ننضبط. نعم، يعني الحقيقة العرف فيه إشكال، شيء بسيط يعني، وإن كان اللي يعرف العرف في الغالب أنه يعني إلا في ممنوعات نص عليها الزوج، لا تذهبين البيت الفلاني، في شخص لا يرتضيه، شخص فيه وقاحة، يدخل على النساء في المجالس من بعض أقاربه، هذا يأتينا شكاوى بعض الرجال من بعض أقارب النساء، وهذا نادر. إذا وجد من حقه يعني، أو مثلا البيت فاسد منحل أيضا نادر، لكن نقول في الأحوال العادية التي ترتضى في الغالب، الأقرب والله أعلم أنه لا يلزم شيء منها. أما في حال النشوز فهو أظهر عندي، رغم أنها الآن زعلانة عليه ولو زعلان عليها مثلا، ثم بقيت شهرين وثلاثة وأربعة وستة أشهر، هذا يقع كثير أيضا، لكن هي تريده وهو يريدها، لكن بينهم يعني مشاكل عالقة. لا شك العقل والحكمة أنها تستأذن يعني، حتى لا تتفاقم المشاكل بلا ريب. هذا ما فيش، ما في الآخرة. الشيخ يقول لو أعطاها إذن عام، لو حتى إذن ضمني مو بإذن صريح، ما في مشكلة. بعض الناس يسمعها مثلا، راحت مع أمها مشوار مع بعض أقاربها، ذهبت إلى السوق ثم أخبرت مثلا، ثم كان عادي وسألها عن السوق، هذا ضمني، هو يرضاها أن تذهب مع أمها وتذهب مع أهلها. يعني بعض الناس يقول مع أهلك أنا أرضى، مع صديقات وقريبات وجارات أنا لا أرضى، من حقي هذا. فإذا نص عليها وجب عليها أن تستأذنه في غير أقاربها المقربين. قلنا أن الأرجح فيما يتعلق بالوالدين هو الزيارة العرفية فيما يتعلق بالوالدين حتى وإن سخط. لكن ما تقول لي أن تخرب البيوت، ليش تجرئ النساء على الرجال؟ يا أخي مرأة العاقلة أصلا هي ممكن تغيب عن أهلها سنين، محافظة على إيش؟ محافظة على كيان الزوجية يتهدم. بل بعض الآباء والأمهات العاقلات يتحملن في ذلك من أجل المحافظة على البيت، هذا باب واسع. نحن نتكلم الزوج بيزعل يومين بعدين بيرضى، هل يجوز أن أذهب إلى أهلي؟ أقول الجواب يجوز، إذا كان طبعا الزيارة عرفية ما زالت عن ذلك يجوز، خله يغضب ويرضى بعدين. لكن الرجل ما يغضب ولا يؤذي ولا يضرب ولا ربما يطلقها، هي بحكمتها فقط تمتنع عن ذلك إن شاءت، وإن شاءت يعني طلبت حتى الخلع بسبب سوء عشرته حين يمنعها ويغضب عليها من حقوقها الشرعية. خدمة الزوج راجع إلى القاعدة، فرع يتخرج على هذا الأصل، فلا يجب إلا إذا كان مثلها يخدم، فيجب عليه تكون من بنات الذوات، ربما في بيوت ثراء، وربما بيوت وجاهة، امرأة نحو ذلك، فيعرف أن مثل هذه البيوت أنها تخدم حتى دون هذا، الآن صار الخدم ما هو أقل من ذلك. وأيضا العرف يقول بأنها لا تخدم وهي بكر، وهي بكرية ما جاءها أولاد، ما تخدم حتى يأتيها أولاد. وبعض البيوت معروفة أيضا، بعض البيئات حتى يأتيها اثنين، إذا جاء الثالث يعني أحضرت الخادم، أيضا هذا معتبر، كله ينبغي أن يعتبر فتعرف به الحقوق. ولكن قد تكون البيئة كلها فقيرة، كلهم لا يخدمون، كلهم بيوتهم صغيرة، كلهم يسكنون في الشقق، اختلف الوضع. خدمة الأبوين، خدمة تكون خادم، تترك النوم الصباح تصلح القهوة الساعة 6 وتصلح الأعمال، تذهب في زيارات تخليها وصيفة معها تشخص بها في كل مكان، كل ما قالت ها أبوي الزوج. وتأتي بعض الأمهات وتعفي بناتها من هذه الحاشية اللي تذهب في الزيارات، تعفي البنات وتجعل العبء على زوجات الأبناء. هل هذا واجب؟ طبعا خلي الزيارات، نتكلم على الخدمة، يعني نقول إحسان، نقول حسن تباعد بين الزوجين، نقول يا أخي كن طيبا مع أهلها وأبويها تكون طيبا مع أهلك وأبيك، هذا باب واسع بالوعظ. نتكلم على الحلال والحرام، ما المرأة ما تبغى، الرجل ما يبغى يبر أهلها ولا يحضر حتى المناسبات اللي عندها لها، ولا يعطيهم الحقوق لا الواجب ولا غير الواجب، ومع ذلك يلزم زوجته بالقيام بحقوق لا تجب عليه، ويلزم يلزمها أيضا بخدمة والديه تكون كالخادم تماما. طبعا الأغلب من الفقهاء، عامة الفقهاء لا يرون وجوب ذلك مطلقا، وهذا اللي عليه المذهب وعليه، لكن كما قلنا ما قصدنا نجرئ النساء، لكن على الزوج أيضا يعرف حقوقه، بمعنى لا يرى أنها واجبة على الزوجة ثم يترك حقوقه، أن تريدها أن تكون طيبة معك ومع أهلك كن طيبا معها ومع أهلك. والغالب الأعظم من الناس يا أخي إذا كنت طيبا معك كان أيضا طيبا معك، فإذا عرف الناس هذه الحقوق والحدود فإنهم يقومون بواجباتهم كما أمرهم الله عز وجل. ومع الأسف الشديد بعض البيئات والأسر والعوائل والبلدان الذكورية يعني صح التعبير لا يعرفون هذه المعاني. ومن الأمثلة في هذا موضوع زيارة العيد، يقع عليه نزاعات، يأتيني أسئلة لا تحصى قبل العيد، أين تعيد المرأة؟ يذهب يعيد مع أخوانه ويخليها تخدم أمه وأخواته، تذهب في هذا المكان تخدم في يوم العيد، يوم عيدها تخدم أخواته وأمه يوم العيد، أيضا هذا ليس من العشرة بالمعروف، حقها أن تتعيد عند أهلها، ولو كان العيد في عيد أسرة بينك وبينها لا بأس، يكون هم في غربة أو في مكان أو، لكن هو يقول سيجلس مع أبيه ومع الرجال ويجعل زوجها تخدم في هذا المكان أو تكمل العدد أو يشخص بها عند قريباته. يجب أن نعترف، وإن كان بعض الرجال ترى لا يعجبه هذا الأمر، لكن يجب أن يعطي الحقوق. نعم ها؟ لا ترى أكثر الناس يا أخي عاقل، يعني تعيد أول نصف العيد نصف الصباح معه يأكلون العيد، ثم بقية الضحى يذهب بها إلى أهلها، لكن هذا تجلس إلى آخر النهار وهي في بيت تستقبل الناس، تستقبل الزوار والمعايدين لهذه الأم، وكل هذه هي عادات وليست شرائع الحقيقة. لأن لا تقول لي ترى هذا العرف، لأن ترى العرف أيضا في بيئات، في أرياف مثلا وفي بوادي العرف يا أخي يتصل بابن العم وتغدي ابن العم وصلح غداه غائب الأب، ما علم الأعراف هذه، وابن عم أيضا يمر ثم يعني تضع غداءه وتضع. هل معناه أن نمشي مع مع مع أعراف الناس ومع بيئاتهم إلى هذا المستوى؟ هي عقد زوجي يرتبط بالزوج، لا علاقة للأم والأب في عقد الزوجية. يعني هذه أهم الفروع المتخرجة على هذه الأصول، إن كان في شيء يعني مداخلات أو فروع أخرى أو قواعد أيضا وأصول. نعم. الإحسان للزوجات يقول الشيخ الإحسان المرء إلى المرأة بالبشاشة وطلاقة الوجه والعبارات المعسولة ويسمونها الرومانسية والله الأقرب منها نرجع إلى الأصل. هذا إشباع نفسي، إشباع عاطفي، هو إشباع نفسي، يعني ينبغي له يعني إنا لنكشر في وجوهها أقوام وإن قلوبنا لا تلعنه، حتى لو كان لا يحبها. يا أخي يكشر للمنافق ويكشر يكشر معناه يتبسم، ترى مو بيكشر يكشر يعني يغضب، لا يكشر يعني يحط ابتسامة صفراء يعني وهو ما جت من القلب. فإذا كان هذا للمنافقين وللغلاظ والجفات من الناس أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق، فكيف بالزوجة؟ عاد بين الوجوب وبين الاستحباب المؤكد يعني مسألة يعني اجتماعية حرجة شوي يعني. لأن هذا لا منتهى له، ليس له منتهى. ترى هذا عقد زوجية، عقد زوجية ترى فيه معنى معقول وفيه حقوق لا منتهى له. قلنا في الأرياف والبوادي فيه عبارات مختلفة تماما عن المدن، الأسر تختلف، الأسر الكبيرة تختلف عن الأسر تماما، في أسر ذكورية بشكل كبير وأسر يعني متسامحين مع المرأة بشكل كبير، وحتى هذا معروف حتى بين أهل مكة وأهل المدينة كما جاء في الحديث. يعني ايش المانع يعني؟ المانع يعني الحكم مختلف. والله أنا لا أعرف لها حدا، يعني ما حدها أن تلزم المرأة بغير زوجها، يعني ما حدها. نعم. أما الأولاد فهم نتاج للزوجية، الأولاد وتربي أولادها. نعم، هذا ما فيه، هي نتاج عقد الزوجية. نعم. تنظيم النسل، لا تنظيم النسل ترى المقصود به إنه بدل ما يكون بعد وضع الحمل مباشرة يقع حمل يؤخر إلى الرضاع، فترة الحمل نفسها ثم فترة الرضاع هذه قريب 3 سنوات، هذا الحد الأدنى من تنظيم النسل. تحتاج مرة أحيانا للراحة والأعمال بالنيات، بعضهم عنده معاني تغريبية يعني ما أقصد هذا. أما الموضوع الثاني موضوع مختلف ما له علاقة بالآية، موضوع قصدك تكافؤ النسب، قصدك تكافؤ النسب ولا لا؟ النسل وليس النسب. لا ما أقصد النسب، النسب موضوع ثاني. يعني الصحيح أن الكفاءة في الدين فقط، الدين في أصل الدين وليس في الفسق وعدم الفسق، وأنه لا كفاءة في موضوع النسب، هذا الصحيح، هذا عليه الجماهير أهل العلم. لكن الناس ينظرون للقضاة الذين يغربوا ما حكموا بأحكام، ما حكموا لأن العربي ما يأخذ من العجمي والقبلي ما يأخذ من غير القبلي والقبلي ما يأخذ من القرشي، ليس لهذا السبب. المعنى هو معاني مفاسد، مفاسد وليست معاني لذات العرق، أن هذا عرق مطهر ولا عرق، هذا غير معتبر في الشريعة. أحسنت، نعم، سقطت من عندي سهوا والله. الجمع بين الزوجتين في مسكن واحد، هذا من الفروع. نعم، طبعا نص المصنف على أنه لا يجوز له أن يجمع بين الزوجتين في مسكن واحد، هذه ضاربة في عمق التاريخ، وكان طبعا خفت الآن، لكن قبل 20-30 سنة كان الزواج يتفاخرون، يقول يجلس على سفرتي 4 نساء، يتفاخر بذلك، وهو ما وصل لهذه المرحلة بحسن تبعل، رجل شديد يعني، ما وصل بإرهاب، إرهاب مبطن طبعا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. بعض النساء ترغب أصلا، هي تكره الزوج، وهذا معروف، هذا اللي تكره الزوج، تحب التوفير، اقتصادية، ما تبي بيوت، ربما الصغير تخدمها، فاجتمعت أشياء تقول نسكن سوا، كيف؟ وذيك ترضاها لأنها لم تعد منافسة لها، كيف أيضا؟ إحنا يكون متنافسات، سواء التنافس سبحان الله بين الصغيرات بين بعضهن، وبين الصغيرة والكبيرة لاعتبارات أخرى، كل المشاكل تلد في هذا الجانب. الإخوان مستيقظين في موضوع الزواج ما أشوف فيه غفلة يعني ولا نعم. نعم، النفقة والله لا أدري، يعني تحتاج إلى تأمل، وحتى في هذه يعني تستجر موضوع المنازل مع اختلاف قلت حالة الزوجة ولا لا، المنازل قد تكون هذه حسيبة مثلا ونسيبة هم بنات الذوات ما تقبل، لكن الأقرب هو العدل. نعم، الأصل، ترى لما أقول الأصل أن نتمسك به حتى نتحقق مما ذكرته، الأصل هو العدل، لكن هل يجب العدل في حجم المنزل؟ ما يجب، لكن في في في في شكل المنزل، في تأثيف المنزل، في صنعة المنزل، في مكان الحي ترى مؤثر من الناحية الاجتماعية، الأصل العدل، لكن هذه بيت يصير مثلا مسطحاتها 1000 متر، وهذه بيتها مسطحاتها 400، هذه ما عندها لولد ولدين، ما يلزم الزوج، لكن هذا البيت يسمونه تشطيب، يسمونه هذا مثل هذا تماما، لكن فرق الحجم، ما يلزم العدل في هذه الحالة، ما يلزم المساواة، هو عدل الآن، لكن لا تلزم المساواة. اي نعم صحيح، فرق بين المساواة وبين العدل، العدل قد يقتضي مساواة وقد يقتضي الزيادة او النقص، مثل الاولاد، البنات ننفق عليهم في السنة مثلا، في السنة معدل ملابس وحلي مثلا اكثر من 10,000 ريال، بينما الولد ما تنفق عليه ولا 1500، كل شيء، حذاء البنت غالي، ملابسها غالية، حليها غالية، رغم أنه افترق الآن في فرق بين الاثنين، لكن هذا هو العدل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.